نبدأ على بركة الله في عرض أسئلة هذه الحلقة من المستمع محمد مصري مقيم في نجران جنوب المملكة العربية السعودية. أخونا يقول: اشتريت آلة كهربائية ثم تبين لي بعد ذلك أن هذه الآلة مسروقة، فما الحكم في ذلك؟ وما هو الحكم إذا كنت أعلم أن هذا الشيء مسروق وليس ملك الشخص الذي اشتريته منه وإنما دفعت له مبلغه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وخيله ورسوله. بين صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام. وبعد، أيها السائل، ما علمته مسروق، ما علمت أنه مسروق فلا يحل لك أن تشتريه وإن كان بيع برخص. أما إذا لم تعلم مصدر هذه السلعة ولكن وجدتها، فالأصل أن ما بيد الإنسان ملك له، فلا تحتاج إلى أن تسأل من أين لك هذا. وإذا استررت في أمر فإن في السلع التي لا ريبة فيها غنية عما فيه ريبة، ومن استبرأ لدينه وعرضه سلم من الوقوع في الشبهات والشهوات. أحسن الله إليكم. يقول: رجل حج ووجد مبلغ قدره 50 ريال داخل منى بجوار دورة المياه، فقام بتوزيعها ثم أخذ جزءا من هذا المال، فما الحكم في ذلك مع العلم بأنه قد سمعنا من بعض الناس أن اللقطة محرمة داخل مكة وقت الحج؟ ما دام أنه وزعها على الفقراء فأرجو أنه لا حرج، وما أخذ إن كان فقيرا فأرجو أن الأمر يتسامح فيه لزهادة المبلغ، إن كان في غنى فليتصدق به. أحسن الله إليكم. يقول: أديت فريضة الحج، ولكن في يوم 9 من ذي الحجة وهو يوم عرفة كنت مريض، فلم أستطع أن أصعد فوق جبل الرحمة، ولكن جلست عند الأشجار داخل حدود عرفة حتى غابت الشمس، هل حجتي صحيحة؟ هذا من فضل الله عليك، فإن الذهاب للصعود إلى الجبل والتزاحم لذلك لم يكن من عادة السلف، ولا تزاحم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يتزاحم الصحابة بعد ذلك. عرفة كلها موقف إلا بطن عرمة كما جاء في الحديث الصحيح، فحجك إن شاء الله صحيح لا مخدر في إثنان. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة باعثها المستمع فزايمي من دولة الكويت. أخونا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة، يقول: كيف استدل العلماء بأن العمل بالسنة يحصل به أجر وثواب، وأن العمل المباح ليس فيه لا أجر ولا إثم؟ أما العمل بالسنة فلا غبار عليه، وأما العمل بالمباح، إذا أكل الإنسان والأكل مباح، إذا أطعم أولاده وإطعام مباح إذا لم يكونوا في حال نسغبة وجوع، إذا احتسب في هذا الشيء كان مأجورا. الأشياء المباحة إذا صاحبتها نية صارت عبادة، وإذا لم يصاحبها قصد ونية صارت أمورا معتادة لا إثم ولا أجر. وأما السنة التشريع والعمل بها اتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا مشكل ولا إشكال فيما أخذ به أهل العلم رحمة الله عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب أن أرفع يدي عند الدعاء حيث أنني أصلي بالمسجد وأدعو الله بعد الصلاة وبين الأذان والإقامة، لكنني كثير الخجل، هل يجوز لي أن أدعو الله دون رفع اليدين فأنا أحرج وأخشى أن يقال عني منافق ومرائي، فهل يجوز هذا؟ وهل عدم رفع اليدين فيه منقصة للدعاء وإخلال به؟ أرجو أنه لا منقصة، إلا أن من أراد أن يدعو ويطيل الدعاء يجمل به أن يرفع يديه، لأن رفع اليدين إظهار للتذلل والافتقار، وكلما كان العبد في دعائه أكثر إظهارا لافتقاره إلى خالقه كلما كان أحرى بأن يستجاب دعاءه. والشيطان يأتي لابن آدم لتثبيطه عن بعض الأعمال، كان يقول له لا تفعل خشية أن يقول الناس إنك مراعي. متى كان الشيطان حريصا على سلامة العقيدة؟ وإنما هو لذكائه ينظر مواطن التأثير في العبد، إن كان يحب السمعة والظهور قال أخبر الناس بأنك تعمل، قد يعمل العمل لوجه الله ولكن لم يخبرهم، فإذا أخبرهم دخل هذا العمل شيء مما لا يراد به وجه الله. إذا أراد أن يثبط العبد قال لا تطل الركوع والسجود خشية أن يقول الناس إنك تراعي، إذا رفع صوته بالقراءة وفيها تأثير على الشيطان إنك يقول إنك تسمع احفظ صوتك إذا كانت قراءته مفيدة. ينبغي للعبد أن يحذر وساوس الشيطان وأعماله الخطيرة. أحسن الله إليكم. يقول أدعو بالأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود والركوع وعند القيام من الركوع والسجود والأذكار التي وردت عنه بعد الصلاة، لكنني أقوم بالزيادة بأدعية أخرى مثل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره، رغبة مني في ابتغاء الأجر وبدل أن أبقى ساكتا، فهل عملي هذا بدعة؟ بل هذا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول لمعاذ في جزء حديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، واللسان لا يكون رطب من ذكر الله إلا إذا كرر الإنسان الأذكار. إذا علمنا أن كلمة واحدة تملأ ميزان الوزن يوم القيامة، وأن كلمتين تملأان ما بين السماء والأرض، فهذا فضل ينبغي أن لا يفرط به العبد. فكل ما أكثرت من هذه الأدعية وما ذكرته كلها أدعية مأثورة، إما أدعية قرآنية وإما أدعية نبوية صحيحة، وكل ذلك خير. أحسن الله إليكم. يقول منذ 3 سنوات وأنا أصلي في مسجد الحي، لكنني ارتحلت عن منزلي إلى منزل أبعد قليلا وأصبح هناك مسجد أقرب، لكنني لازلت أصلي في المسجد الأول ولا أرتاح إلا بالصلاة فيه لأنني كثير الحرج والخجل من الناس، وإذا لم أستطع أن أذهب إلى المسجد فإنني لا أصلي في المسجد القريب، فهل في هذا نفاق ورياء؟ ليس في نفاق إن شاء الله، وذهابك للمسجد البعيد خطوات تكتب لك، لكن ينبغي أن تتغلب على الخجل الذي يثنيك عن الصلاة في المسجد القريب، فإنك إذا خجلت أن تصلي في هذا المسجد القريب وتطلبت بعيدا ربما فاتك كثيرا من الصلاة. تعود نفسك ألا تتردد في الإقدام على أي عمل ترى فيه خيرا لك في دينك ودنياك. أحسن الله إليكم. يقول إمام المسجد الأول يقنت في صلاة الفجر في بعض الأحيان، لكنه في هذه الأيام مع بدء حرب الشيشان يقنت كل يوم في صلاة الفجر، فهل أصلي معه أم لا؟ لا محذور من الصلاة معه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ندعو على قبائل من العرب وترك القنوت، وكان آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في الصلاة، لكنه لم ينهى عن ذلك، فمن قنت لا يستنكر عليه وإن كان ترك القنوت أفضل إلا في حال نوازل تنزل للمسلمين. لا شك أن المسلمين في هذا الزمن في نوازل متتابعة، فما تنكشف غمة إلا وتأتي أخرى مدلهمة، ولا يزول كرب إلا وقد يكون امتد على آخرين حبال الكروب، والسبب في ذلك والله المستعان أن سأضاعوا أمر الله وفرطوا في دينهم فحل بهم ما حل، ونسأل الله أن يكشف الغمة اللهم ويزيل الكربة ويهدي ظن المسلمين، إنهم وجب الدعاء. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثتها الأخت عين ألف ميم من مكة المكرمة. أختنا عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقة مضت، ذكرت في حلقة مضت أن زوجها متوفى. في هذه الحلقة تذكر أنها تراه في المنام، وأنها تشعر معه براحة نفسية، وأنها عاهدته ألا تتزوج حتى تموت. تقول: هل عملي هذا صحيح؟ أما ما تشعر به من لذة، فالإنسان يحتلم في منامه فيرى لذة في احتلامه. والنبي ذكر أن الحلم من الشيطان. وأما هذا العهد الذي ذكرته ألا تتزوج بعده، فنصيحتي لها ألا تأخذ بذلك، إن هذا من الشيطان ليمنعها عن السعادة في دنياها. وقد يكتب الله لها ذرية مباركة صالحة تنفعها تنفع أمواتها. والأفضل من الرجال والنساء، الأفضل لكل واحد يفوق إلى الزواج ويتيسر له أن يبادر للزواج الذي لا شبهة فيه. فما تراه هذه السائلة في منامها من استئناس بزوجها المتوفى، نسأل الله يرحمه ويرحمنا جميعا، ولذة معه، وما تذكره أنها عاهدته ألا تتزوج بعده، فهذه لا شك أنها من تمثيل الشيطان لها يصدها عن أسباب السعادة. أنصحها إذا أوت إلى فراشها أن تقرأ آية الكرسي عندما تكون على الفراش قراءة يسمعها من حولها. وإذا قامت من فراشها لأي أمر عارض ثم عادت، فلتعد قراءتها حتى ولو كانت عليها العادة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول: هل يسمع الأموات كلام الأحياء، أم أن هذا فقط لمن يمرون على المقابر ويسلمون عليهم؟ وهل هذا مختص للذين يزورون القبور؟ وهل تستطيع المرأة أن تسلم عليهم وهي في البيت خوفا من النهي الوارد؟ تدعو لهم فلا داعي للسلام عليهم، وإنما السلام يكون بمن مر عليه، إلا ما كان من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء المجمل على عباد الله الصالحين، لأنه ذكر أنك تسلم على كل عبد صالح في الأرض والسماء. وما سوى ذلك يدعو الإنسان للأموات. أحسن الله إليكم. تقول: ما معنى أن القيامة لا تقوم إلا يوم الجمعة؟ هل المقصود الصعقة أم يوم البعث من القبور؟ وهل المقصود بيوم القيامة العلامات الكبرى؟ وهل تأتي كلها في يوم واحد الواحدة تلو الأخرى، أم يكون بينها تباعد؟ بل هي متفرقة، ما عدا الصعقة الكبرى فإنها تكون يوم الجمعة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بهيمة الأنعام تكون نصيحة يوم الجمعة، لأنها تنتظر الصعقة. أحسن الله إليكم. تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هل المقصود من هذا الحديث أرواح الأحياء، أم أرواح الأحياء والأموات جميعا؟ بل المقصود الأحياء ليتعارفون، وأما الأموات فإن الناس إذا ماتوا انقطعت العلاقات بينهم حتى يبعث أمام القبور. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة أم سعيد من القصيم، أو أم سعد من القصيم. أختنا تسأل وتقول: أدينا العمرة في شهر رمضان ولم نصلي المغرب، ودخلنا وهم يصلون العشاء ثم التراويح، وبعد أن أنهينا الطواف وذهبنا للسعي صلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ولكن بمفردنا ولسنا مع الإمام، لأننا نريد أن ننهي سعينا وعمرتنا، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ لا شك أن الأولى بكم، وقد دخلتم مكة وقد دخل وقت العشاء، أن تبادروا لصلاة المغرب، وإذا صليتم بعدها العشاء فحسن، ولكن لم تفعلوا فإن شاء الله لا حرج، وقد تركتم الأولى. أحسن الله إليكم. تقول: وضع أحمر الشفاه هل يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهل تجب إزالته للوضوء؟ إذا كان يترك طبقة على الشفاه لا يصل معها الماء إلى بشرة الشفاه وما أصابه هذا الأحمر فلا يجوز. وإن كان هذا مجرد صبغة كلون الحنة ثالث ولا يحول بين الجلد والماء فلا بأس به إن شاء الله. أحسن الله إليكم، تقول: ما هي نصيحتكم للمرأة المسلمة كيف تشغل وقت فراغها في المنزل؟ أنصح كل امرأة تقدر على أن تعمل عملا يفيد في المنزل من رتق فتق ثوب وغسل إناء وتنظيف موضع يحتاج إلى تنظيف أن تفعل، لا أن تكتفي بالخادمة إذا كان لديها خادمة. ينبغي للمسلمة أن تكون ذات عمل، وإذا كانت صناعا تقدر على أن تصنع حاجات بثمار فلا شك أن هذا مفيد، لأن المسلم ينبغي أن يكون حريصا على الإنتاج والنفع. ولما قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لنسائه: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، ظنت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهن أن أطولهن يدا هي ذات القامة الطويلة واليد الطويلة، فكانت سودة أطولهن. فتوفيت زينب بنت جحش قبل غيرها، فقول عائشة: فعلمنا أن قوله أطولهن يدا أنه بالصدقة، وكانت زينب امرأة صلاعا تصنع بيديها وتبيع وتتصدق. ومما ينبغي أن تشتغل به المرأة في بيتها إذا كانت متعلمة أن تقرأ القرآن، أن تقرأ من الأحاديث ما تنتفع به وينتفع بها من في بيتها، تعتني بقراءة إلى حديث الحافة عن العبادة، الصلوات، الزكاة، الصوم، الأذكار، تقرأ في أحاديث الأوراد الصحيحة، لا سيما إذا كانت أم أطفال تحتاج لتعويذهم وتحصينهم بذكر الله جل وعلا. ينبغي أن لا تشغل وقتها بالرد على الهاتف واستلام آلة الاستماع وإمضاء الوقت الطويل بينها وبين صاحبة من صواحبها. ينبغي أن تكون مقتصرة على أقل ما يمكن من شغل الوقت فيما لا يجدي. هذا الوقت أثمن ما يملكه الإنسان، ينبغي أن يصرف ما يصرفه منه فيما يعود عليه بالنفع. والله المستعان. أحسن الله إليكم، تقول: هل يجب علي عند تعليم أطفالي القرآن أن أوضئهم رغم أنهم صغار؟ لا يجب، ولا شك أن الأفضل إذا أمكن أن يكون المتعلم للقرآن القارئ له على طهارة، والطفل المميز الذي أتم 7 سنين أهل لأن يتطهر ويفهم مبطلات الطهارة، وإذا لم يكن فاهما لها ينبغي أن يفهم حتى ينشأ على حب طهارة البدن ويتتلوها طهارة النفس. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات، تقول: ما الحكم في من يداوم على صلاة الليل بما تيسر له من الركعات ويختم بوتر ولكنه لا يصليها بعد النوم، يصليها بعد صلاة العشاء مباشرة وأحيانا قبل النوم، هل تعتبر هذه صلاة تهجد ويثاب عليها كما يثاب على صلاة التهجد بعد النوم، أو هذا الأجر يترتب على من قام من الليل فقط؟ أفتونا مأجورين. بل له أجر في ذلك، إلا أن الأجور تختلف والعاملون يختلفون، وما يؤديه عامل قد يكون متفوقا على ما يؤديه عامل آخر، ولذلك تفاوتت منازل الناس في الآخرة كما تفاوتت منازلهم في الدنيا. فالمسرون بالأعمال، الجادون في المسابقة، الراغبون بالصدق فيما عند ربهم جل وعلا، يحسنون المتاجرة معه ويأتون من الأعمال ما يكون له من الثمرة أضعاف ما يعمل الآخرون. لا شك أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل ما تكون صلاة الليل في النصف الأخير من الليل، وأفضله آخره. ومن خشي ألا يستيقظ آخر الليل وكان ينام مبكرا فليصلي قبل أن ينام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم وغيره: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني أن أوتر قبل أن أنام، وصيغ بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. فمن لا يستيقظ آخر الليل يأخذ الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه. وإن كان من أهل السهر فإن عامة الناس لا ينامون إلا في النصف الأخير من الليل، إذا أراد أن ينام فليصلي ويكون قد صدق عليه أنه يصلي في النصف الأخير. والله أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ ومن رد على من يقول إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن لأننا لا ندري ما بداخله من تصديق؟ لا شك أن هذا القول صحيح من حيث الجملة. قال في أعراب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وحديث جبريل الطويل المخرج في الصحيح مروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أرضاه، الذي يقول: بين ما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. فسأله عن الإيمان فأخبره، فسأله عن الإحسان فأخبره، فسأله عن الساعة قال: ما المسؤول عن هذا أعظم من الإسلام. هذا الحديث بين أنه إذا اجتمع ذكر الإسلام والإيمان فالإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة والإيمان يتعلق بالأعمال القلبية، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر اجتمع على الآخر. والله أحسن الله إليكم. أيضا أو هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين يقول: ما الحكم في من يحجز مكانا في المسجد بمنديل أو مفتاح أو شيء آخر؟ لا حق له ولا يجوز هذا العمل إلا من كان في موضع فعرف له حاجة فقام لقضائها ليعود إلى موضعه فهو أحق بموضعه. وأما هؤلاء الذين يحجزون الأماكن في الصف الأول في المسجد الحرام أو غيره من المساجد، ربما وضع أحدهم فراشا أو أي حاجة، فهذا لا يعطيه حق التقدم، فإن الفضل للمتقدم وليس هذا للمتقدم، بل هذا تعدي وأخذ حقوق كان غيرهم أولى بها منهم، فلا يحل له هذا العمل. أما من قام عن مجلسه في الصف الأول أو غيره لوضوء أو لشرب ماء أو أي حاجة عرضت ليعود إلى موضعه فهو أحق في مكانه. أحسن الله إليكم. إذا صلى الإنسان منفردا إلى غير سترة فما حكم صلاته وما مقدار السترة للمصلي؟ الصلاة صحيحة إلا أنه أخل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قادرا على السترة، وإن كان غير قادر على إيجادها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والصلاة التي يؤديها الإنسان مستكملا ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أكمل من صلاة تفقد شيئا مما أمر بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هل صحيح أن سورة الزلزلة تعدل ثلث القرآن؟ لا تذكرنا. وأما التي تعدل ثلث القرآن بالنص الصحيح الصريح فهي سورة الإخلاص إن هو الله أحد، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحد في ثلث القرآن؟ قالوا: ما سر ذلك؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع، بل باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: نحن ثلاثة أو نحن ثلاثة أبناء من زوجة أولى لأبينا الذي كان يعاملنا ويعامل والدتي معاملة سيئة لأنها ضعيفة الشخصية، وحرمها من كثير من حقوقها، ولم يعطي والدتي شيئا بعد 35 عاما من الحياة الزوجية غير مؤخر الصداق 100 ريال بعد صبرها عليه في كل حياتها. المهم، تزوج والدي امرأة وأنجب 5 أطفال، وكان يقول لنا أنه سوف يموت ويريد منا التنازل عن أملاكه لهؤلاء الأولاد. فعلنا ذلك دون تردد إرضاء له، ولكن لازال يعاملنا معاملة سيئة ومعاملة الأغراب له، لا يحب أن يرانا بالرغم من المحاولات الجيدة من طرفنا للإصلاح. ماذا نفعل؟ نخشى القطيعة، ولنا معه إخوة خمسة من زوجته الأخرى التي كانت تكرهنا. هذا السؤال وردنا من اليمن. نصيحتي أن لا تقاطعوه، وأن تحسنوا إليه وإن أساء إليكم، وأن تصبروا عليه وإن لم يصبر عليكم، وعند الله تجتمع الخصوم. وأمره فيجب عليه أن يعدل، لا يحل له أن يخص أولادا بالمال دون آخرين، فإن هذا جور، والجور ظلم وعدوان، والله جل وعلا ربما أملا للظالم، ولكنه جل وعلا إذا أخذ الظالم لم يفلته، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله جل من قائل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أما أنتم فاصبروا، إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سائل وقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسوءون إلي، وأحلم عنهم ويجهون علي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك، والله أعلم.